بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال الأستاذ سيد سابق رحمه الله: مسائل تتعلق بالغسل. يجزئ غسل واحد عن حيض وجنابة، أو عن جمعة وعيد، أو عن جنابة وجمعة إذا نوى الكل، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا استدلال صحيح، وذلك أن غسل الغسل من الحيض والنفاس والجنابة بنية استباحة الصلاة يجزئ عن الأغسال الواجبة الأخرى أو المستحبة التي شرعت للتنظف احتفالا بالعيد الأسبوعي يوم الجمعة والعيد السنوي في يوم العيد، وذلك لأنها شرعت لحكمة بينها النبي عليه الصلاة والسلام حين وجد منهم الريح يوم الجمعة، فقال: إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل، لما وجد منهم ريحا غير طيبة، ففهم أن هذا المعنى من أجله شرع الغسل، وقد تحقق بالاغتسال من الحيض أو من الجنابة كما ذكرنا. وفي سؤال الصحابية للنبي صلى الله عليه وسلم: كيف تتطهر إحدانا من الحيضة والجنابة؟ فدل ذلك على أنهما يجزئ عنهما غسل واحد، مع الاستدلال بعموم وإنما لكل امرئ ما نوى. قال: إذا اغتسل من الجنابة، ما استدل به بعضهم من أن بعض الصحابة أمر ابنه إذ لم ينوي غسل الجمعة مع غسل جنابة أن يعيد الغسل، نقول: لأنه لم ينويه، فأما إذا نواه تقربا إلى الله عز وجل فقد حصل له ذلك، إذا لم ينويه فليستأنف غسلا جديدا على الراجح. قال: إذا اغتسل من الجنابة ولم يكن قد توضأ يقوم الغسل عن الوضوء طالما نوى استباحة الصلاة. قالت عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ بعد الغسل، لأنه كان يتوضأ قبله، وهذه السنة. قال ابن عمر أنه قال لرجل: قال له: إني أتوضأ بعد الغسل، فقال له: لقد تعمقت. وقال أبو بكر بن العربي: لم يختلف العلماء أن الوضوء داخل تحت الغسل، وأن نية طهارة الجنابة تأتي على طهارة الحدث وتقضي عليها، لأن ما منع الجنابة أكثر مما منع الحدث، فدخل الأقل في نية الأكثر وأجزأت نية الأكبر عنه. قال: يجوز للجنب والحائض إزالة الشعر وقص الظف والخروج إلى السوق وغيره من غير كراهية. قال عطاء: يحتجم الجنب ويقلم أظافره ويحلق رأسه وإن لم يتوضأ. رواه البخاري، صحيح ذكره البخاري علقه أو رواه تعليقه، وذلك لأنه لا دليل على الكراهة، وهذه الأمور باقية على الاستحباب في وقتها أو الإباحة. قال: لا بأس بدخول الحمام، المقصود بالحمام هنا الحمامات العامة. قال: إن سلم الداخل من النظر إلى العورات، وسلم الناس وسلم من نظر الناس إلى عورته. قال أحمد: إن علمت أن كل من في الحمام عليه إزار فادخله، وإلا فلا تدخل. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة. فذكر الله في الحمام لا حرج فيه، المقصود بالحمام ليست الحمامات التي في الشقق اليوم وفي البيوت اليوم، لأنها تجمع بين مكان الخلاء ومكان الاغتسال، وإنما قصدوا الحمام الذي أعد للاغتسال وهو المكان العام المعد لذلك. وإذا كان عليه إزار يغتسل من فوق الإزار والنساء تغتسل من فوق ثياب المهنة فهذا الذي يجوز، أو تكون حمامات عامة هناك ستور تستر الرجال عن بعضهم وتستر النساء عن بعضهن فلا بأس بذلك. في زماننا انتشرت الحمامات داخل البيوت وهو الأفضل، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام. وأما الحديث الأرض كلها جعلت الأرض كلها مسجدا إلا المقبرة والحمام، فلأجل ما غلب على الحمامات في يعني العهود الأولى من كشف العورات فلا يصلي لأنه غالبا ينظر إلى العورات، أما إذا كان قد ستر من فيه فلا حرج. وذكر الله عز وجل في غير مكان النجاسة لا حرج فيه. الحمامات الموجودة الآن التي بها دورات المياه التي بها مكان قضاء الحاجة إذا زال حكم إذا زالت النجاسة منها يعني دفق الماء أو تنظيف المكان بحيث لا توجد نجاسة في المكان جاز ذكر الله من غير كراهة، وإلا فإن كان هناك فاصل بين محل الخلاء ومحل الوضوء فكذلك لا حرج حتى لو وجدت نجاسة في محل الخلاء، وإلا فالأفضل أن يخرج فيذكر الله خارج المكان ثم يدخل فيتوضأ أو يغتسل. قال وذكر الله في الحمام خليكم أخوانا خليكم قال وذكر الله في الحمام لا حرج فيه، فإن ذكر الله في كل حال حسن ما لم يرد ما يمنع، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيان. قال لا بأس بتنشيف الأعضاء بمنديل ونحوه في الغسل والوضوء صيفا وشتاء. اختلف العلماء في هذه المسألة في كراهة التنشيف أو الأولى ترك التنشيف أو إباحته، لحديث هنا أنها بعد الغسل أتته بمنديل فرده ولم يرده عليه الصلاة والسلام. الحديث بعد الوضوء. حديث بعد الغسل أن ميمونة رضي الله عنها قالت وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ماء يغتسل به فأفرغ على يديه فغسلهما مرتين أو ثلاثة، ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل مذاكيره، ثم دلك يده بالأرض ثم مضمض واستنشق، ثم غسل وجهه ويديه، ثم غسل رأسه ثلاثة، ثم أفرغ على جسده، ثم تنحى من مقامه فغسل رجليه. قالت فأتيته بخرقة فلم يردها وجعل ينفض الماء بيده، رواه الجماعة. في رواية ثم أتيته بالمنديل فرده. هذا الحديث مبني على ترك النبي صلى الله عليه وسلم المقصود، يعني التروك التي تركها النبي صلى الله عليه وسلم، الأشياء التي تركها النبي صلى الله عليه وسلم. في قسمها العلماء استقراء ما تركه إلى ما كان من أمور العقائد والعبادات ومن أمور العادات. فما كان من أمور العقائد مستحيل أن يترك النبي صلى الله عليه وسلم شيئا إلا لأنه باطل وضلال، لأنه بين للأمة ما يلزمها من أمور الإيمان كلها. فكل ما لم يبينه عليه الصلاة والسلام في أمر الاعتقاد في الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل اليوم الآخر والقدر خيره وشره فهو بدعة. كل ما لم يتكلم به عليه الصلاة والسلام أو لم يدل عليه أمته فليس من دين الله عز وجل. وكذا الأصل في العبادات التوقيف، إلا أنه يتصور فيما تركه النبي صلى الله عليه وسلم من العبادات أن يكون تركه لوجود مانع من فعله، أما عدم وجود مقتضي فغير متصور فيما كان عبادة محضة. المقتضي في من العبادة، مقتضي العبادة التقرب إلى الله، فيستحيل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم غير راغب في فعل أو في دلالة أمته على فعل ما يقربهم إلى الله من العبادات. فإذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم عبادة من العبادات كصلاة سادسة أو الزيادة على الفريضة، فإن القطع حاصل بأن الزيادة بدعة وضلالة. فمن تعبد لله عز وجل بصلاة سادسة بنية الفرض، لا لا لا عدا الخلاف في الوتر في وجوبه وعدمه، لكن الكل متفق على أنه ليس بفريضة كالصلوات الخمس. وكذلك إذا صلى ركعة خامسة تقربا إلى الله فإن هذا من البدع والعبادة باطلة في ذلك. فأما ما تركه صلى الله عليه وسلم لخوف أن تفرض على الأمة هو لوجود مانع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد ترك قيام الليل جماعة في رمضان مع ترغيبه لأمته في ذلك وفي القيام جماعة مع الإمام، لكنه لم يقومه جماعة ويواظب عليه جماعة، قام ليلة أو ليلتين وترك ذلك بعد ذلك خشية أن تفرض على الأمة صلاة قيام الليل. وما كان من العبادات متعلقا بأمر من جنس الوسائل لها ككتابة المصحف، فإنه إن كان القرآن أنزل للتعبد بتلاوته ولم يجمع في حياته عليه الصلاة والسلام، لكن المقصود أن هذا من جنس الوسائل، فهذا قد يوجد فيه أن يقال لم يكن يوجد المقتضي لذلك في حياته عليه الصلاة والسلام، وذلك لكثرة نزول الوحي عليه وحفظ الصحابة له، ويعني أيضا لأنهم لو جمع القرآن في مصحف واحد لتغير حسب نزول الوحي بعد ذلك. ولد المقتضي بعد وفاته عليه الصلاة والسلام لكثرة القتل في حفاظ القرآن في حروب الردة، وزال المانع لاكتمال القرآن، فلا يتصور زيادة عليه ولا تغيير في ترتيب آياته، لذلك جمعه الصحابة رضي الله عنهم. فأما ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم من العبادات مع ورود المقتضي وانتفاء الموانع فإنه بدعة. أما ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم في باب العادات فينقسم إلى ترك عدمي وكف. مقصود بالترك العدمي تركه لا يقصد الترك، هذا متصور في كثير من العادات لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، كأنه لم يركب طائرة ولم يستعمل مثلا مكبر الصوت ولم يستعمل السيارة ولا الآلات الحديثة. لماذا؟ لأنها لم توجد في زمنه عليه الصلاة والسلام، فهو لم يقصد الترك، فالترك في هذه الحالة ليس تعبديا، وإنما ينظر في دخول الشيء المتروك في عمومات الشريعة إيجابا وإباحة وتحريما أو استحبابا وكراهة. فإذا لم يوجد دليل فالأصل على الإباحة، وأما ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم بقصد الترك فهذا ينقسم إلى ما قد علم سببه وما لم يعلم سببه. فما قد علم سببه فالحكم مبني على معرفة السبب، فقد ترك صلى الله عليه وآله وسلم لبس الذهب والحرير ونزع خاتم الذهب، وذلك لأنه محرم، علم تحريمه لقوله عليه الصلاة والسلام عن الذهب والحرير هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها، وقال لا ينبغي هذا للمتقين. فهذا بناء على ما عرف سببه، إن كان شيئا تركه لأنه يكرهه كما ترك أكل الثوم والبصل لأنه يكره رائحتهما ولأنهما خبيثة شجرتان خبيثة الطعم والرائحة ولأنه يناجي من لا يناجي، فلذلك يكره أكل الثوم والبصل قبيل الصلاة ولمن يعني يريد دخول في الصلاة على كراهة التنزيه للتحريم، لأنه قد بين صلى الله عليه وسلم أنهما ليس بحرام. وقد يكون تركه عليه الصلاة والسلام لأن نفسه تعافه ليس بأرض قومه كما ترك أكل الضب، فيبقى حكم أكل الضب على الإباحة لا الكراهة، لأنه قال عليه الصلاة والسلام ليس بأرض قومي فأجدني أعفو. فما عرف سببه الحكم مبني على معرفة السبب، ما لم يعرف سببه كهذا الحديث تركه النبي عليه الصلاة والسلام عمدا كف نفسه عنه لم يرده ورده، هل لأجل علة أم أن ذلك لأنه لا يحتاجه. من أهل العلم من قال كونه جعل ينفض بيده دليل على أن هذا أمر ليس بممتنع، وهو إزالة الماء عن أعضاء الوضوء، ولعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد أن ينشف لحر يعني كونه يعني يريد التبرد أو لكونه يحب أن يعني يظل على جسمه بعض الماء، لا ندري ما السبب. فيقال في هذه الحالة من العلماء قال مثل الذي تركه لأنه يعافه فيقول الأصل على الإباحة، والترك في هذه الحالة لا يدل على المنع ولا على الكراهة، فضلا عن البدعية. هي البدعية لا تقال إلا في العبادات والعبادات وأصول المعاملات إذا تقرب بها إلى الله كتأصيل سنة معينة يحافظ عليها في معاملة من المعاملات يلزم الناس بها. الشرب وهو واقف مش منطبق عليه قضية الترك بس، لماذا؟ لأنه فيه نهي، ونهى عن الرجل أن يشرب واقفا وفعله عليه الصلاة والسلام بين الجوائز. فبنقول هذا الحديث من العلماء من قال أنه على أصل الإباحة، فلذا قال يباح استعمال المنديل ونحوها بقى الخرقة والفوطة وغيرها، ومنهم من قال بل الأولى تركه إذا لم يكن محتاجا إلى ذلك كبرد مثلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقال أن من نوى الاقتداء بذلك يثاب على هذا الأمر، وقد كان الصحابة يقتدون برسول الله صلى الله عليه وسلم في كثير من أمور العادات حبا له عليه الصلاة والسلام، ويفعلون فعله ويتركون تركه. فمن أراد ذلك وانتواه أثيب على ذلك، وهذا لا يقال في خلافه مكروه، ولكن أقصى ما يقال فيه ترك الأولى، والله أعلم. لأصح أن هذا إنما به الاقتداء به عليه الصلاة والسلام في شيء لا يعرف سببه وهو لا يحتاج إلى ذلك فإنه يثاب إن شاء الله. وأما إذا لم يعني ينوي الاقتداء أو اعتقد لزوم المانع فقد أخطأ. بالنسبة عدم أكل البصل والثوم إذا كان قبيل صلاة بحيث تبقى الرائحة الكريهة حتى لو في البيت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل فإني أناجي من لا تناجي، فأذن الصحابة بأكل الثوم والبصل أمامه، وإنما علل بأنه يناجي جبريل عليه السلام والملائكة غيره ويناجي ربه عز وجل في الدعاء، فيحب أن لا يذكر الله على ريح غير طيبة في فمه. لو حصل بحيث يؤذي غيره، لو حصل وأكل الثوم والبصل بحيث يؤذي غيره فلا يقرب المسجد، وأما إذا أزال الرائحة بأي ريح تزيل الرائحة أو بشيء يضعه في فمه فلا حرج، تزول الكراهة. الثوم والبصل والكراث. نعم غير العلم كله. كريهة. إذا كانت رائحة فمه رائحة كريهة تؤذي الناس فهو عذر يتخلف بها الجماعة. قال يجوز للرجل أن يغتسل ببقية الماء الذي اغتسلت منه المرأة والعكس، كما يجوز لهما أن يغتسل معا من إناء واحد. يعني دعونا إلى في حدود ما ورد. قال فعن ابن عباس قال اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليتوضأ منها أو يغتسل، فقالت له يا رسول الله إني كنت جنبا، فقال إن الماء لا يجنب. رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وقال حسن صحيح. وكانت عائشة تغتسل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد فيبادرها وتبادره حتى يقول لها دعي لي وتقول له دع لي. إما بمعنى دعي لي الماء لأخذ منه بإناء منه، دعي لي لتمد يدها بنحو الكوز مثلا ويقول لها دعي لي، يعني دعي المكان حتى أخذ منه الماء، أو أبقي لي ماء ويقول لها أبقي لي ماء. لكن الظاهر والله أعلم أنه أثناء الاغتسال في نفس الوقت، يعني هو فسره المراد أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول عائشة أبقي لي ماء وهي تقول أبقي لي ماء. الصحيح لا، لأن الحديث أصلا ذكرته عائشة رضي الله عنها عندما سئلت عن نظر الرجل إلى فرج امرأته فأجابت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من الجناب، فلما ذكرت ذلك في هذا دل على أنهما اغتسلان معا. والأحاديث التي وردت في كراهية ذلك لا يغتسل الرجل بفضل وضوء المرأة فهو على الكراهة جمع بين الأدلة، الحديث يدل على الجواز والنهي يدل على كراهة التنزيه. قال لا يجوز الاغتسال عريانا بين الناس لأن كشف العورة محرم، فإن استتر بثوب ونحوه فلا بأس، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تستره فاطمة بثوب ويغتسل، كما في قصة أم هاني في الاغتسال يوم الفتح، فاطمة كانت تستره بثوب وكان يغتسل عليه الصلاة والسلام. قال أما لو اغتسل عريانا بعيدا عن أعين الناس فلا مانع منه، فقد اغتسل موسى عليه السلام عريانا كما رواه البخاري، واغتسل أيضا أيوب. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين أيوب عليه السلام يغتسل عريانا فخر عليه جراد من ذهب، فجعل أيوب يحثي في ثوبه، إما جراد خلق من ذهب أو أنه ذهب في صورة جراد زي ما تعمل حاجة الذهب على شكل فراشة مثلا، فهو بركة من الله. قال فناداه ربه تبارك وتعالى يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى، قال بلى وعزتك ولكن لا غنى لي عن بركتك. رواه أحمد والبخاري والنسائي. هذا من أجل أنه يريده لأنه من عند الله، لأن هذا دليل أنه معجزة ويعني إكراما لأيوب عليه السلام. سقط عليه جراد من ذهب، هي مكتوبة جراب، هي جراد. فهو كان غنيا ومع ذلك أراد الاستزادة لأنه من عند الله، وهو يقوي أنه جراد خلق من ذهب، فهو يريد أن ينتفع به مع تبركه بأنه من عند الله. فدل ذلك على جواز الاغتسال عريانا في الخلوة، ويمكن أن يعني يكون هذا في الحمام أو حتى في مكان خال تماما من الناس. سيدنا أيوب بعد البلاء أصبح من أغنى الناس، فكان صار غنيا، أتاه الله آمالا وأهلا، فصار بعد أن لما نزل عليه الذهب جعل يحذي في ثوبه، وده يقتضي أن يظل عريان المدة. بعد ما برئ فقال ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ نعم، ما كانش محتاج، خلاص بقى زيادة وعنده كتير، جعل يجمع الجراد من الذهب في ثوبه، فقال أن هو أغناه الله ولكن لا غنى له عن بركة من عند الله، عن بركتك. من الأطفال إذا كان الطفل ابن أشهر فهو لا يعي ذلك، وأما إذا كان يعني بدأ في الإدراك فهذا غير محرم إلى سن التمييز أو الاشتهاء. والنصح أن لا يفعل ذلك، لأنه من الناحية التربوية التعري أمام الأطفال يجرئهم على أمر العورات، فمن الناحية التربوية لا يجامع الرجل امرأته أمام الأطفال الذين عندهم شيء من الإدراك، لا أقول التمييز، ابن 7 سنين لا يجوز ذلك، ولا يغتسل عريانا كذلك أمامه، ولا يكشف عورته أمام المميز. أما ما دون ذلك فالنصيحة أن لا يفعل. إذا كان لا يحتاج إلى كشف العورة فالأولى أن يستر عورته أثناء الوحدة، وذلك لحديث احفظ عورتك إلا عن زوجك أو ما ملكت يمينك، فقال يا رسول الله أرأيت لو كان أحدنا في الخلوة؟ فقال فالله أحق أن يستحي منه، وإنما يكشف الفرج عند الحاجة كقضاء الحاجة والاغتسال، ويمكن أفسر من فوق الثياب، لكن الحاجة تقتضي ذلك لحديث عائشة الذي ذكرناها مع في اغتسالها مع النبي عليه الصلاة والسلام. وحديث موسى وحديث أيوب دليل على أن الإنسان يحتاج إلى يعني أن يغتسل عريانا أحيانا أو يعني على في الأغلب العام لينظف نفسه جيدا. وكذلك حديث عائشة في أميمونة في أنه أفرغ على فرجه أو على غسل مذاكيره، فهذا كله يدل على نظرهم نظرهن إليه. فأما أمام الزوجة ملك اليمين فلا حرج، وكذا الزوج أمام زوجته، الزوجة أمام زوجها، كل ذلك لا يمنع منه. والله أعلم. قل هذا، واستغفر الله.